الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، ليس من الحكمة إطلاقاً أن تبتعد خطبة الجمعة عن الموضوعات الساخنة، ولكننا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعانا نعاني من عدة موضوعات ساخنة، اخترت أحدها. الأزمة المالية في العالم الغربي، والتي انتشرت آثارها السلبية إلى كل أنحاء العالم، كل يوم خبر إفلاس أكبر شركة، بل إن الخسارة التي تحققت خلال 24 ساعة 5 تريليون دولار، يعني كل إنسان يملك رصيد في البورصة خسر 40% من رأس ماله، وإفلاسات الشركات تترى، والأسعار اضطربت. ماذا نستفيد من هذا الدرس البليغ الإلهي؟ أيها الإخوة، أخ كريم استأجر صفحة بأكملها في أول صحيفة دنماركية، والدنمارك كما تعلمون البلد الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمني الله بمقالات عدة تزيد عن 7، كل أسبوع لي مقالة في الدنمارك باللغة الإنجليزية. أردت أن أبين للعالم الغربي هذه الأزمة المالية الخطيرة كيف هي من منظور الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، إن من أعظم الأشياء التي قامت بها البشرية بابتكارها النقد. النقد كان بديلاً عن نظام المقايضة. المقايضة شيء غير عملي إطلاقاً، متعب جداً، فأصبحت النقود معياراً لقيم الأشياء وأداءً للذمم التي في الأعناق، وتسهيلاً وضبطاً للمبادلات بين أفراد البشر. لكن من غير المنطقي أن يتم تبادل النقود في المجتمعات البشرية من دون أن تنتقل بوساطتها السلع والخدمات. النقد شيء والسلع والخدمات شيء. طبعاً قراء هذه المقالة لا يعنيهم أن تكون في القرآن آية تحرم الربا، يعنيهم الدليل العلمي فقط. فلذلك ليس من المعقول أن تنتقل النقود دون أن تنتقل معها السلع والخدمات. والذي حصل أن المتاجرة الآن بالنقود والأسهم والسندات فقط، والبضائع في أمكنتها لا تتحرك ولا تنتقل ولا تجلب ولا تباع إلا عن طريق المقامرة بها. هذا النظام العالمي الاقتصادي. قال لأن السلع والخدمات هي الأصل في اختراع النقود، فإذا تبادل الناس النقود من دون سلع وخدمات أصبحت النقود بحد ذاتها سلع، مع أن الفرق جوهري بين السلع وبين النقود. الفرق الجوهري أن السلعة ينتفع بها مباشرة، البيت تسكنه، الطعام تأكله، المركبة تركبها. أما إذا كنت جائعاً وليس هناك طعام وأنت في الصحراء، ماذا تفعل بألف ليرة؟ لا قيمة لها إطلاقاً. لذلك قصة إفرنسية أرويها كثيراً، إنسان ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه ليجتاز بها الصحراء، ضل الطريق ونفد طعامه وشرابه، لمح عن بعد واحة ماء فهرع إليها وفرح بها فرحاً عظيماً لأنه ابتعد عن الموت عطشاً. بعد أن شرب وارتوى حانت منه التفاتة فإذا كيس، فظن به خبزاً وسر به سروراً عظيماً، فلما فتح الكيس لم ير فيه إلا اللآلئ، فصاح قائلاً: وأسفا هذه لآلئ، ماذا ينتفع بها في الصحراء وقد أوشك على الموت جوعاً؟ السلع ينتفع بها مباشرة، أما النقود واسطة. أيها الإخوة، وحينما نتعامل مع النقود كسلع فنتاجر بها، عندئذ نكون قد وقعنا في خطأ مدمر ظهرت نتائجه في هذا الأسبوع. نظام عالمي قائم على الربا، وقائم على المتاجرة بالنقود، وقائم على بيع وهمي وشراء وهمي بما يسمى بتجارة الهامش. بتقول أنا رأس مالي 100,000 دولار، تدفع بس 10، تشتري بضاعة الذي باعك إياها لا يملكها، وأنت بعد أن اشتريتها لا تملكها، لكن يحسب لك الفرق. إن ربحت سجل هذا في ربحك، وإن خسرت في خسارتك. هذه اسمها تجارة الهامش، يتعامل معظم المسلمين بها. ولا يغيب عنكم أنه قبل عامين دخل في دولة إسلامية 38,000 إنسان بأزمات قلبية بسبب انهيار البورصة ب80 مليار دولار في بلد إسلامي وعربي. وقبل ذلك في سوق المناخ في الخليج، وقبل ذلك في بنك الاعتماد، حتى إنني قرأت كتاباً لعالم اقتصادي كبير في ألمانيا يؤكد أن كل ثمن النفط الذي قبضناه من الغرب دفعناه خسارة في البورصة، وليس هناك من متعز وليس هناك من معتبر. والآن الأزمة تتفاقم كل يوم، هذا أحد الموضوعات الساخنة. ولكن قبل أن أتابع هذا الموضوع، هناك موضوع دقيق جداً، وهو أننا معشر المسلمين نتمتع بحالة لا مثيل لها، أنا أسميها الأمن العقدي، يعني كل ما سيجري يؤكد حقيقة دينك. لما الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر، هذا تأكيد لديننا. وانهيار الأسواق العالمية، والله لا نشمت، لكن انهيار الأسواق العالمية تأكيد لكلمتين في القرآن الكريم: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. كلام دقيق. أحياناً هناك أمر أو نهي، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، لكن في بعض الأوامر العلاقة ليست علمية. يعني مستحيل أن تقرض 100,000 وتأخذها 120,000 وتخسر، فالربا على الآلة حاسبة يربح، ما في قرض حسن بالعالم الغربي. ولكن الذي يقع عكس ذلك، الذي يقع تأكيد لهذه الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكأنني أرى أن العلاقة بين تحريم الربا وبين النتائج المترتبة عليه ليست علاقة علمية إطلاقاً، ولكنها علاقة تكوينية. بفعل الله يمحق الله الربا ويربي الصدقة. أيها الإخوة، من مسلمات الاقتصاد الإسلامي أن المال قوام حياتنا، فإذا عصينا منهج خالقنا العظيم الخبير بأسباب سلامتنا وسعادتنا الذي أراد المال في محكم تنزيله أن يكون متداولاً بين الناس جميعاً. طبعاً الآية الكريمة: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الكتلة النقدية أرادها الله أن تكون متداولة بين كل الخلق. الوضع الصحي، الوضع الطبيعي، الوضع السالم والآمن أن تكون هذه الكتلة متداولة بين كل الخلق. لذلك حرم الشرع أشد التحريم، وليس من آية في القرآن الكريم إلا هذه الآية تتوعد آكل الربا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب وقعت. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الإخوة، النظام المالي الإسلامي يعد المال قوام الحياة الإنسانية. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم حياتكم بها. يعني شاب يحصل على وظيفة، مهما يكون هذا الدخل تحرك نحو الزواج، نحو استئجار بيت، نحو خطبة فتاة. فالمال قوام الحياة، هي حقيقة. ولا تصدق من يقول لك إنني أحتقر المال، كاذب. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أيها الإخوة، وأن هذا المال، أول حقيقة المال قوام الحياة، وأن هذا المال الذي فيه قوام الحياة يجب أن يكون موزعاً ومتداولاً بين كل البشر، لا أن يكون دولة بين الأغنياء منكم. أيها الإخوة، لقد حرم الله خالق السماوات والأرض في كل الشرائع السماوية، في اليهودية والنصرانية والإسلام، حرم الربا، لأن حقيقة الربا أن المال يلد المال، بينما حقيقة النظام الإسلامي أن الأعمال تلد المال. يعني بعضكم من التجار، ما في تاجر إلا بيدفع أحياناً في الأعم الأغلب نصف أرباحه مصاريف. فتحت محل تجاري، استأجرت محل، انتفع صاحب المحل، زينته انتفع مهندس التزيين، اشتريت أساس، عينت موظف، طبعت دفاتر، اقتنيت سيارة للعمل. يعني أقل محل تجاري في 400-500 شخص ينتفعون من هذا المحل دون أن يكونوا موظفين فيه. مرة قرأت مقالة: شركة رينو للسيارات في فرنسا يعمل لها 220 معمل. حينما تلد الأعمال المال تتوزع الأرباح على أكبر شريحة. عندك أرض زرعتها، في حشرة، تذهب إلى السوق، تحتاج إلى مهندس زراعي يعين لك ما نوع هذه الحشرة، شغلت مهندس، تحتاج إلى مرشة، تحتاج إلى دواء. حينما تفكر أن الأعمال تلد المال، الأرباح توزع على أكبر شريحة. أما إذا ذهبت إلى البنك وأودعت فيه المال لم ينتفع أحد، بل هو أقرض بالربا وصار عبء على من اقترضه. أيها الإخوة، شيء آخر أتمنى أن يكون واضحاً لكم، أن الأموال إذا ولدت الأموال، تجمعت الأموال في أيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. الحقيقة المؤلمة أن دول الشمال تملك 90% من ثروات الأرض، وأن دول الجنوب الفقيرة لا تملك إلا 10% من ثروات الأرض. دول الشمال هم 10% من سكان الأرض، يملكون 90% من ثرواتها. يعني بلد تعرض لحرب اقترض 40 مليار دولار، نصف دخله القومي سداد لا للقرض ولكن لفوائد القرض، ولا يعلم إلا الله بعد 100 سنة ينتهي هذا القرض مع فوائد مركبة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الإخوة الكرام، لذلك تجد في دول الغرب ثراء يفوق حد الخيال. مهما وصفت لكم الثراء والبذخ والترف أكثر مما تتصورون. يعني قد تعجبه لوحة زيتية ثمنها 50 مليون دولار يشتريها. هذا واقع المسلمين. أيها الإخوة، تجد في العالم الغربي الذي يعد 10% من سكان الأرض معه 90% من ثرواته، تجد بذخ، تجد ترف، مهما وصفت لكم الحقيقة أبلغ. وتجد في العالم الثالث الفقر والقهر والمجاعات والأوبئة والأمراض ما لا سبيل إلى وصفه. هذه نتائج الربا. الربا يجمع الأموال في أيد قليلة ويحرم منها الكثرة الكثيرة، وربما جاء دور هؤلاء المرابين ووقع السحر على الساحر. أيها الإخوة، وبيني وبينكم وبهمس أقول لكم، هذه المفارقة الحادة بين دول الشمال ودول الجنوب، بين الأغنياء والفقراء، بين المترفين والمتعبين، هي سبب الإرهاب في الأرض. هذه الحقيقة الدقيقة. لأن النبي الكريم لما جاء صحابي يسوق له سارقا دخل بستانه وأكل بلا إذن، ماذا قال له النبي؟ النبي الكريم عالج المشكلة من بدايتها، قال: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ سيدنا علي انتبه لهذه الناحية، قال: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الفقر أن يكون جريمة، وكاد الفقر أن يكون سرقة، وكاد الفقر أن يكون احتيالا، وكاد الفقر أن يكون إرهابا. هذا الإرهاب الذي نغص على المترفين عيشتهم ورفاههم وطمأنينتهم وأقض مضاجعهم، إنه فعل أيديهم، هم سبب الإرهاب. لذلك أيها الإخوة، إن خروج النقود عن وظائفها الأساسية كأداة لتبادل السلع والخدمات وجعلها محلاً للمتاجرة بها كما في الربا الذي حرمته الشرائع ولا سيما الشريعة الإسلامية، ومعناه تعطيل لتلك النقود وتضييق في المبادلات، وهذا ما ينتج عنه نقص الأرباح وتقليل الفاعليات الاقتصادية وزيادة البطالة وانتشار المعاملات الوهمية. كل أسعار البورصة والسندات وهمية. يعني شركة في الخليج سعر السهم 35 درهم، اليوم 5 دراهم، فاللي عنده شيء 1000 سهم خسر 4 أخماس مبلغه. في شركات، أنا عم تابع الأخبار بدقة، 9000 نقطة بأمريكا، أضخم شركة نصف المبلغ رايح. بهاليومين ثلاثة 5 تريليونات خسر المودعون في البنوك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات بفعل تكويني. يقول موريس آليه عالم اقتصادي كبير حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد، قال إن آلية الائتمان أي التمويل الربوي تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل دفع وهمية. واحد اشترى بيت $600,000 اليوم 200,000 حقه، ما عاد دفع أقساط، وقت ما دفع أقساط باعوا البيت، البنك ما بيهمه الربح، بدهم ياخذوا 200,000، باعوا بأرخص الأثمان. الناس في الطرقات الآن خسروا أعمالهم، إنه أحد شركات السيارات مبيعاتها هبطت 40%، إذا بيسرحوا 5,000 عامل، العامل ما عاد له دخل، بيته بالتقسيط الربوي، ما عاد دفع البنك باع البيت، باعه بربع قيمته. هي المشكلة الكبيرة. بيقول الخبراء ما في مشكلة بعد الحرب العالمية الثانية تفوق هذه المشكلة، وآثارها وصلت إلى كل البلاد. وزير الاقتصاد الياباني قال نحن موقفنا جيد جدا، اقتصادنا متين. ثاني يوم البورصة نزلت 15% باليابان، هي الدولة العملاقة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت معك أمن عقدي، معك آيتين بالقرآن، كل ما يجري تأكيد لهاتين الآيتين. لذلك أحد أدلة أن هذا القرآن كلام الله وقوع الوعد والوعد. أيها الإخوة، الحقيقة هذه الأزمة سببت خسارات فلكية، 5 تريليون يعني مليون مليون يعني 12 صفر، يعني الألف 3 صفار، الألف ألف مليون، التريليون مليون مليون. 5 تريليون دولار هي 40% من جميع الأموال المودعة في البنوك الربوية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقوع الوعد والوعيد من أدلة كلام الله عز وجل. أيها الإخوة، في حقيقة دقيقة، يعني إذا كان في مصرف يعطي فائدة ربوية 10%، 10% أنت آمن بلا جهد، بلا خسارة، بلا ضرائب، بلا تعيين موظف يطالبك بالتأمينات، بلا دفع ضريبة تسهم في حل مشكلة الأمة، لا دفع ضريبة، ولا عين موظف، ولا خسر، ولا ما له علاقة بالوضع بالأبطار، ما له علاقة بالأمطار، عنده فائدة ثابتة. فإذا في بنك يعطي فائدة ثابتة محققة دائمة من دون جهد، من دون مخاطرة، من دون مغامرة، من دون قلق، من دون مالية، من دون تموين، من دون تأمينات اجتماعية، من دون موظفي الطوابع، من دون أي قلق، من دون تعيين موظف، من دون دفع خسارة، ما في إنسان يطرح رأس ماله في العمل التجاري والصناعي والزراعي بأقل من أرباح 40%. بدل في 10 من دون جهد، دون مغامرة. إذن آلية الربا ترفع الأسعار، ما دام في مصارف ربوية الأسعار مرتفعة. إن الواحد ما بيقبل يحط 50 مليون في مشروع بال10% بيربح، يحطه بالبنك بمنطق واحد مادي غير مسلم. ما دام بده يوظف 40-50 مليون ما بيضعهم بعمل تجاري، في احتمال يخسر. أساساً لماذا هي التجارة حلال؟ إنه فيها ربح وفيها خسارة، فيها بيسموه قرار مغامرة، تاجر بيغامر بيربح أحياناً أو بيخسر. فلذلك لمجرد وجود بنوك تؤدي فوائد ربوية فالأسعار مرتفعة. الآن في عندنا موشور، الموشور عبارة عن دوائر متناقصة، فكلما ارتفع السعر الدائرة المنتفعة من هذه السلعة ضاقت. يعني مثلا بين أيديكم، بأحد السنوات الكرز كيلو 5 ليرات، ما بعتقد في بيت ما جاب كرز. إذا 100 ليرة يمكن 10 بيوت تشتري كرز، فكل ما السعر طلع، وهي الظاهرة الخطيرة، كل شيء موجود بالعالم الرأسمالي بس كل شيء غالي فوق طاقة الإنسان. يعني الآن الحياة لمين؟ للأقوياء والأغنياء فقط. هذا الإنفاق اللي فيه ترى فوق طاقة الناس، لذلك في حرمان، في حقد صار، في أعمال عنف، في دعارة. يعني إنسان درست الدعارة في بعض البلاد الإسلامية تفاجأت، 95% من المومسات لسن فاسدات ولكنهن فقيرات، وهذه وصمة عار تمس الأمة كلها. كاد الفقر أن يكون دعارة، احتيال. قبضوا على إنسان ببيع لحم حمير فحطوه بالسجن، قام أحد السجناء ضربه ضرب مبرح، لك لما تضربه؟ قال له أنا أكل ما عنده لحمة قد حمار. من الفقر احتيال، دابة ماتت يسوى صفيحة يبيعوها، فقر. وقل الدين أيها الإخوة الكرام، الآن انتبهوا إلى الخلل بالربا. من المسلم به أن مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة أن يكون المشتركون فيها لهم رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة تتجه إلى ترقية هذه الأنشطة، أي تتجه إلى الربح. دقيق، ما لم يكن الربح موزع بين كل النشاطات صافي ربا. البنك ما بيهمه ربحك، بيهمه حيحقق ربح ثابت، ربحت أو خسرت أو فلست، ما بيهمه. وأنت ما بيهمك تربح، بيهمك تخلص للدين مع الفائدة. أما بالمضاربة، والله أيها الإخوة، ما من شيء حرمه الله إلا جعل له قناة نظيفة تسري خلاله. المضاربة يعني شريك المال معه، إذا ما ربحت ماله عندك شيء، وإذا خسرت بيعاونك بالخسارة، وإذا ربحت بيأخذ معك جزء من الربح. والنبي الكريم كان أول مضارب في الإسلام، بس بقى المشكلة في بلادنا أن الذين جمعوا الأموال باسم المضاربة وأكلوها على الناس بالمليارات، هؤلاء ضعضعوا الثقة بالمنهج الإسلامي. والله أقول ولا أبالغ، هؤلاء بحق الأمة مجرمون. القناة النظيفة الوحيدة التي تربح بها المال بأحل من حليب أمك أفسدوها وجعلوها قنص واحتيال، فصار البنك أكثر ثقة من المتاجرة بأموال الناس. أيها الإخوة، الآن لما المصرف بيمول مشروع وبيأخذ 8% فائدة، قد يكون حقه 40%، المصرف انظلم. ولما بيخسر صاحب المشروع وبيصر البنك على أخذ الفائدة، كمان ظلم صاحب المشروع. يعني بالربا في واحد مظلوم، إما البنك أو المنتفع قطعاً. هو جاء الإسلام لئلا يكون هناك ظلم بين البشر. يعني بيستغرب الإنسان، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني أنت بالخمر بتلاقي واحد مخمور ملحوش بالطريق، بالسرقة مودع في السجن، المعاصي واضحة، لكن البنك بناء فخم مكيف، في ريسبشن، في كمبيوترات، شيء مرتب تمام، وين الحرمة؟ الحرمة أن التعامل الربوي يدمر أمة. بشكل مختصر، حينما يلد المال المال تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، والفارق الفلكي بين الدخول وراء الإرهاب، وراء السرقة، وراء الغش، وراء الاحتيال. يعني بالخبز في مادة تعين على نضوجه، الكيلو حقه 5000، في مادة مسرطنة حق الكيلو 50 ليرة، حتى يربح يضع مادة مسرطنة. فضعف الإيمان والفقر وراء ما يعاني العالم كله. يعني سبحان الله، لحكمة بالغة بالغة، بلدنا الطيب الناس ما عندهم قناعة بالبورصات، كل واحد ماله عنده تجارة وبضاعة. يعني أقل الدول خسارة هي الدول الإسلامية، أقلها خسارة، لأنه موضوع البورصة مو داخل بحسابه. أيها الإخوة، اسمعوا هذا التقرير. صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي قريبا، بالإنترنت موجود، تقرير يتناول النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهارا واضحا. وقد أكد هذا التقرير أن النظام المصرفي الإسلامي، دققوا، مربح للجميع، مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه في جميع البلاد، فضلا عن كونه يلبي الحاجات الأساسية عند الإنسان. هذا كلام تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي. لذلك يحث التقرير على فتح مصارف إسلامية في فرنسا، أو إقامة نظم تشريعية وضريبية إسلامية على التراب الفرنسي تراعى فيها قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي، ويعني النظام المصرفي الإسلامي بخاصة والمالي بعامة. الآن دققوا، أن يقوم هذا النظام الإسلامي على خمسة مبادئ لازلنا في التقرير الفرنسي. نبدأ الأول، تحريم الربا وتحريم بيع الغرر اللي هي نصيب مثلا، وتحريم الميسر، وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا كالخمر والزنا، وتقاسم الربح والخسارة. ما في فائدة ثابتة، البنك الإسلامي بيمول بس له نصيب من الربح، مو فائدة ثابتة. وتحريم التورق إلا بشروط. هذا التقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي يحث المسؤولين على فتح مصارف إسلامية، لأن هذه المصارف يربح منها الجميع، مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه في جميع البلاد، فضلا عن كونه يلبي حاجات أساسية عند الإنسان. لذلك يحث هذا التقرير على فتح مصارف إسلامية في فرنسا، أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعى فيها قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي، ويعني النظام المصرفي الإسلامي بخاصة والنظام المالي بعامة أنه يقوم على خمسة مبادئ، وهي تحريم الربا، وتحريم بيع الغرر، وتحريم الميسر، وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا كالخمر والزنا، وتقاسم الربح والخسارة بدون فوائد ثابتة، وتحريم التورق إلا بشروط. أخواننا الكرام، مع تقدم الزمان يكتشف العالم غير المؤمن أن الصواب في الشريعة الإسلامية. قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي ماذا حرم؟ الخمر، تحريم قطعي. معسكر يؤمن بأنه لا إله لكن حرم الخمر، والآن الدعوة بأعلى صوت إلى إلغاء النظام العالمي القائم، القائم على الربا، دعوة بأعلى صوت. وبعض الدول الرأسمالية أممت المصارف كلها، يعني شيء عجيب، الأخبار صاعقة. هذا النظام الربوي القائم على الاستغلال تداعى. أيها الإخوة الكرام، من سمات الموازنات العامة في الدول النامية وبخاصة العربية والإسلامية أنها تقوم على أهرامات هائلة من الديون، والفضل لله عز وجل. البلد الطيب أيضاً، يعني النقطة انتبهنا لها من وقت طويل، ديوننا قليلة جداً نحن، أما غير دول كابوس ما بينتهي بخمسين سنة قادمة. في دولة تلكن نصف الدخل القومي سداد للفوائد، والقرض 40 مليار. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الآن مجامع الفقه الإسلامية، يعني من فضل الله من أعلى مستوى من الاجتهاد، هناك مجمعان كبيران، المجمع الفقهي الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي، تقريبا بكل مجمع في 70-80 عالم كبير بيعالجوا قضية معاصرة. يعني أحيانا تفتح كتاب فقه قديم لك اشترى جارية وباعها، هلا ما في شيء جواري وبيع، بس هلا في تأمين، شو حكمه؟ في مرابحة، في بنك إسلامي. هذه المجامع تعنى بالموضوعات المعاصرة. أكثر من 40 قرار، وعندي هذه القرارات، تحرم التعامل بالبورصة. حالات قليلة جدا مسموح بها، إذا كان في تقابض وأخذ البضاعة إلى رحلك، أما كله بيع وهمي. 50 طن من ما بيزحزحوا من مكانهم، بينباعوا مليون مرة، وبيأخذ اللي اشترى وما امتلك بيأخذ الفرق فقط أو بيدفع الخسارة. هذا اسمه تجارة الهامش. ففي قرارات إن شاء الله في خطبة قادمة أقرأ لكم بعض هذه القرارات، وأنا قرأتها مرة قبل سنة تقريباً على المنبر. الأمر واضح تماماً، هناك تحريم مجمع عليه من كل العلماء في المجامع الفقهية. التعامل بالبورصة 1% منه حلال. إذا أنت اشتريت بضاعة ودفعت الثمن وأخذت البضاعة، هي حالة ما فيش، ما الباقي كله مو هيك. في فوائد، ما في تملك، في بيع وهمي، في تجارة الهامش. فلذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم يمكن أن أقرأ لكم بعض هذه القرارات لتقتنعوا. المسلمون يعني الذي أخذوه من الغرب ثمن النفط استرده الغرب بالبورصة. قلت قبل قليل 38,000 إنسان أصابتهم أزمة قلبية دخلوا بها إلى المستشفيات بسبب أزمة قبل عام، الخسارة 80 مليار، 80 مليار دولار. فيا أيها الإخوة، هذا القرآن الكريم أحد أدلتي أنه كلام الله، وقوع الوعد والوعيد، والعلاقة بين الربا بالنتائجه بصراحة ليست علاقة علمية، علاقة تكوينية. يمحق الله الربا. والله أعرف شخص عنده محل تجاري في عاصمة عربية بأرقى الشوارع التجارية، 3 واجهات ب3 واجهات، ومحل ومكتب استيراد ومستودع وبيوت، قرض ربوي، اضطر أن يبيع كل هذه المحلات الثلاثة مع بيته. يمحق الله الربا. يعني هي قاعدة، يا بتصدق كلام الله عز وجل أو تفضل هي الأزمات. هلا يعني اللي ما له علاقة بالبورصة، ما له علاقة بالموضوع كله، هو الإنسان مثل مسرح، في مشاهدين وفي خشبة مسرح. إذا كنت مستقيم أنت لك مكان مع المشاهدين، ترى على هذه الخشبة ما هب ودب. فإن لم تكن مستقيماً لا بد من أن تجر إلى خشبة المسرح وتغدو أنت قصة. يعني لك أنه في أزمات قلبية الآن، انهيار عصبي، اختلال توازن، إجنان، مو معقول يخسر 100 مليون بيوم واحد. 100 مليون قبل يوم في يبيعون، يأخذ 100 مليون يحطهم باسمه، راحوا. مثلاً الحديد 68,000 طن، الآن سعره عالمي 20,000، 68 لـ20. فاللي شاري حديد 68 فكره يطلع السعر ويتاجر، شو صار فيه هلا؟ خسر 4 أحمال دخل. وارتفاع السعر مو طبيعي، ارتفاع مفتعل. متى يرتفع السعر 10 أضعاف؟ إذا الطلب عليه ازداد 10 مرات، وإذا إنتاجه قل 10 مرات. أما لا الإنتاج نقص ولا الطلب زاد، الأسعار الآن قبل الأزمة هي 10 أضعاف. المواد الغذائية صنعوا وقود الطائرات المواد الغذائية، هالذرة للفقير، الفول الصويا صنع من هذه المواد الغذائية الأساسية للفقراء وقود الطائرات. ترف؟ ما بعده ترف، الآن دفعوا الثمن. وأعود وأقول لكم إن أعظم ما يملكه المؤمن الأمن العقدي، يعني كل شيء يحصل في الأرض يؤكد له صحة دينه.